قطرات الندى وداع رمضان. وداعا أيها الضيف الكريم، مررت بنا كما مر النسيم، نهارك كله خير وفضل، وليلك شغله أجر عظيم، تهذب أنفسا متمردات فتصلح بالصيام وتستقيم، وتقرأ من كتاب الله فجرا فبالقرآن ينتعش السقيم، ويجبر خاطرا فيك المزكي فيفرح ذو السؤال وذا اليتيم. وداعا أيها الشهر الفضيل، على الأبواب ثكلى نستهيم، ستوحشنا إذا ما البدر هل، وتوحشنا إذا نودينا قوم، وتوحشنا إذا عز اللقاء وحن القلب تحنانا يدوم. بربك يا شهيد الله فينا، تشفع عنده إذ قال صوموا، عسانا بالقبول ننال حظا، نفوز بجنة فيها نعيم، ونبلغ مأربا كم كان حلما، ويرقى سلما قلب سليم. تلطف في الرحيل وجد علينا بنظرة عاشق فيها نهيم، فسقيا لليالي العاطرات، وعهد الصدق يحفظه حميم. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.